ربي آمنا وأصلح أمرنا واحمنا يا ربي واجمع شملنا واهدنا للخير واحفظ أمننا واصرف السوء وألف بيننا ربنا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تكلمت مع حضراتكم في اللقاء الفائت عن بداية كتاب الاعتصام للإمام البخاري عليه رحمة الله، وأن معنى الكتاب الاجتماع، وأن معنى الاعتصام الالتجاء والحماية، ومن ذلك قول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، قال أهل العلم بأن حبل الله الكتاب والسنة. فحبل الله الذي ينبغي أن يجتمع عليه الناس وأن يستمسكوا به وألا يضلوا عنه هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يقصد بها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. وبعض الناس من أهل العلم يزيد من جملة السنة ما هم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسنة قول النبي عليه الصلاة والسلام، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وتقرير النبي صلى الله عليه وسلم. تقرير النبي صلى الله عليه وسلم أي أن يحدث الشيء أمام النبي عليه الصلاة والسلام فلا ينكره بل يسكت عنه، ويعرف في وجهه الرضا، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يسكت عن شيء منكر، ولا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، وإنما يسكت عن الشيء الذي أذن فيه شرعا، وما لم يؤذن فيه شرعا فإنه لا يسكت عنده بل يبينه ويوضحه أيما توضيح. ثم الصفة، فهناك صفة خلقية وصفة خلقية. فالصفة الخلقية ما تتصل بخلق النبي صلى الله عليه وسلم، أي هيئته وحال جسده الذي خلق عليه الصلاة والسلام. فعندما نقول مثلا كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا مشى أسرع كأنما ينحدر من صبب، فنقول هذا من جملة هديه في المشي، فهذه صفة تتعلق بخلقه في المشي أو هديه في المشي صلى الله عليه وسلم. أما الخلق الصفة الخلقية ما تتعلق بأخلاقه وشيماه وخلاله صلى الله عليه وسلم، كالحياء وكالنبل وكالصدق، فهذا كله من جملة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا بعض الناس يدخل من السنة ما هم به صلى الله عليه وسلم، ما هم به أي ما أراد فعله ولكن لم يفعل، فبعضهم يدخل ذلك في معنى السنة. هذا التعريف هو المشهور عند جماهير أهل العلم، وهناك تعريف عند الفقهاء أنهم يجعلون السنة في معنى المستحب، يجعلون السنة في معنى المستحب، فالسنة عندهم هي أقل درجة من الواجب أو الفرض. ولذلك النص إذا دل على واجب فيمكن أن ينزل الواجب إلى السنة إذا أتت قرينة تصرفه عن ذلك الواجب، وبص ذلك في كتب الأصول، وإنما أردت أن أبين معنى السنة. والسنة في اللغة بمعنى الطريقة، بمعنى الطريقة، فسنة فلان كذا أي طريقته، ومنه قول الله عز وجل سنة الله في الذين خلوا من قبل أي طريقته سبحانه وتعالى، ولن تجد لسنة الله تبديلا، وكذلك قوله تعالى ولن تجد لسنة الله تحويلا. فعندما نقول الاعتصام بالسنة أي الاعتصام بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فالسنة في حياة المسلمين ملاذ وحصن وأمن وإيمان وأمانة، فلا يمكن أن يتصور أن يوجد مسلم لا يرتبط بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب فيه أعظم رد على القرآنيين الذين يقولون حسبنا كتاب الله عز وجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم وأخبر عن شأنهم قبل أن يوجدوا بقرون عدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الصحيح لا يأتين أحدكم متكئا على أريكته يقول حسبي ما وجدت في كتاب الله عز وجل، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ويقصد بالكتاب القرآن، ويقصد بالسنة ما كان عليه صلى الله عليه وسلم. وهنا أشير إلى أن مجيء كتاب الاعتصام بالسنة ثم بعد ذلك كتاب التوحيد للدلالة على أمرين عظيمين بهما يقبل العمل، التوحيد والسنة. ففي قول الله عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عملا، لما سئل بعض السلف عن هذه الآية قال أخلصه وأصوبه، فإن العمل لا يكون خالصا إلا إذا كان لوجه الله، ولا يكون صوابا إلا إذا وافق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعمل الصالح لا يطير إلى السماء ولا يقبله الله عز وجل إلا بهذين الشرطين، التوحيد والسنة. ولذلك كان من توفيق الله تعالى للإمام البخاري أن أنهى كتابه بهذين البابين للإشارة لهذا المعنى، والله تعالى أعلى وأعلم. كتاب الاعتصام بالسنة. ثم أتى الإمام البخاري عليه رحمة الله بخمسة أحاديث، هذه الأحاديث أتاها سردا بعد ذكر اسم الكتاب للدلالة على معنى الكتاب، للدلالة على معنى الكتاب. فالإمام البخاري لم يشرح شيئا من عنوان الكتاب، وإنما اكتفى بذكر هذه الأحاديث التي بمجملها وفي مجموعها تضيء المعنى الكلي لهذه الترجمة. ففي الحديث الأول، ولن نذكر الأسانيد حتى لا نطيل، وإنما سنذكر الراوي مباشرة. فحدث الإمام البخاري بسنده عن طارق ابن شهاب، وطارق ابن شهاب مختلف في صحبته، وذهب أهل العلم أو بعض أهل العلم إلى أنه صحابي أدرك النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يسمع منه، وهناك من قال غير ذلك. عن طارق بن شهاب قال: قال رجل من اليهود لعمر، وعمر هذه لم تنصب، ولكن عمر اسم مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، وهذه مسألة تدل على أن أهل الذمة الذين يعيشون في الدولة الإسلامية يلتزمون بأحكام الشريعة، يلتزمون بأحكام الشريعة ولا ينفكون عنها، ولا ينفكون عنها، لا سيما النصارى. بيقول يا أمير المؤمنين لو أن علينا أنزلت هذه الآية، وهنا تقديم وتأخير، والتقدير لو أن هذه الآية نزلت علينا، وهذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بيقول اليهودي لأمير المؤمنين عمر لو أنزلت علينا هذه الآية لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. سبحان الله، أي الآية التي نزلت في ذلك اليوم، هذا اليوم يتخذ عيدا، عيدا أي يحتفل به ويجتمع الناس. انظر إلى حسد اليهود المؤمنين للخير الذي هم عليه. إذن قوة المؤمنين في استمساكهم بشرع الله عز وجل. فهؤلاء اليهود يحسدوننا على ما آتانا الله تعالى من فضله، وعظم آتانا الله أن آتانا الكتاب والسنة. لو أنزلت علينا هذه الآية لجعلنا هذا اليوم عيدا، عيدا أي نحتفل فيه، نحتفل فيه، وكلما يأتي ذلك اليوم نحتفل فيه. وسمي العيد عيدا لأنه يعود، يذهب ويعود، يذهب ويعود، ويجتمع الناس عنده. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: إني لأعلم أي يوم نزلت هذه الآية، نزلت يوم عرفة في يوم جمعة، نزلت يوم عرفة في يوم جمعة. هذا الحديث في إشارة على تمام الدين وكماله واكتماله، وأنه ليس في حاجة إلى إحداث يحدث فيه، فقد تم الأمر، وما على المسلمين إلا أن يجتمعوا على الأخذ من هذا الدين والاستمساك بهذا الدين. الحديث التالي هو حديث ابن شهاب قال: أخبرني أنس ابن مالك أنه سمع عمر الغد حين بايع المسلمون أبا بكر. المقصود بالغد أي صباح مبايعة المسلمين لعمر لأبي بكر رضي الله تعالى عنه. وهذه في قصة عظيمة، وهذه القصة يدندن حولها المبغضون لدين الله عز وجل دندنة عظيمة، ولكن يا ترى كيف يدندنون، وما هذه الدندنة، وكيف يجاب عن ذلك؟ هذا ما سنعلمه إن شاء الله بعد الفاصل، وإني أستغفر الله لي ولكم. وألف بيننا ربنا أنعم، وألف بيننا ربنا أنعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده، اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، بعض المبغضين لدين الله عز وجل لا سيما لصحابة رسول الله، لأن حب الصحابة من الإيمان، حب الصحابة من الإيمان. ولا يمكن أبدا أن يكون الإنسان متسننا على الجادة وعلى الطريقة الصحيحة وفي قلبه شيء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن من علامة الإخلاص صفاء القلب من جهة الصحابة. ولهذا من جملة الإيمان أن تؤمن بفضل الصحابة وأن تعتقد خيريتهم وأن الله تعالى رضي عنهم وأن تترضى عنهم وأن تمسك عما شجر بينهم. وإذا عن لك شيء أو اختلط عليك شيء فلتقل: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. والأصل أنهم متفاوتون في الخيرية، لأن الله تعالى قال فيهم: رضي الله عنهم ورضوا عنه. فقوم رضيهم الله لصحبة نبيه، ورضي عنهم ووفقهم إلى العمل الصالح، فكيف لا تترضى عليهم وتضمر لهم الخير كله؟ ولذلك يقولون: يموت النبي عليه الصلاة والسلام وجسده مسجا في حجرة عائشة، ثم يذهب الصحابة ويختلفون على الإمرة. الأنصار يريدون إمرة سعد ابن عبادة، والمهاجرون يريدون إمرة أبي بكر، ويختلفون. ولولا أن الله تعالى سلم لكانت حربا ضروسا بين المسلمين، يختلفون على الإمارة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا زال مسجا في حجرته، لم يغسل ولم يدفن، يقدمون الإمارة على تغسيل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على أن الصحابة كانوا يقدمون الدنيا على رسول الله، وكانوا يتحارشون فيما بينهم من أجل مناصب. هذا كلام فاسد لا يقوله إلا من كان في قلبه مرض. الصحابة رضي الله تعالى عليهم من أبر الناس قلبا، وأعلى الناس في العلم كعبا، وكانوا من أحب الخلق إلى رسول الله، وأحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك قدموا هذا الأمر على تغسيله. لماذا؟ لأن غسل الميت من فروض الكفاية، وقد تولى غسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد وبعض الموجودين من قرابته عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الفرض الكفائي قام به هذا الرهط، ويبقى الفرض الآخر الذي لابد أن يحل، وهو تنصيب إمام على المسلمين، لأنه لا يتصور أن تقوم دولة من غير أن يكون لها رأس. فإذا مات رأس الدولة فلابد أن نوجد رأسا لهذه الدولة، فكان لابد من اجتماع الناس لاختيار هذا الرأس. والنزاع الذي حدث سببه قلة الدليل في هذا الموضوع، والصحابة رضي الله تعالى عليهم فاء بعضهم إلى بعض، ولم يحدث بينهم نزاع ولا شجار كما يقولون. بل عندما ذكرهم أبو بكر بأن الإمرة في قريش، فاءوا إلى كلام أبي بكر وأطاعوا أبا بكر وبايعوا على الرضا أبا بكر رضي الله تعالى عنه، فكان ذلك خيرا وبركة. فيقول أنس رضي الله تعالى عنه أنه لما بايع المسلمون أبا بكر واستوى على منبري، استوى على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أي علاه، وجلس عليه تشهد قبل أبي بكر، أي تشهد يعني افتتح الكلام عمر، قبل أن يتكلم أبو بكر تكلم قبله عمر، فقال: أما بعد. كلمة أما بعد للدلالة على أنه تشهد قبل هذا، يعني قال: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ثم وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد محمد رسول الله، ثم قال: أما بعد. فاختار الله لرسوله صلى الله عليه وسلم الذي عنده، الذي عنده من الدرجة العالية والمقام الرفيع، على الذي عندكم من المقام في الدنيا. ومما لا شك أن مقام العبد عند الله في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، هذا أفضل بكثير من أن يعيش الناس في هذه الدنيا. وهذا الكتاب الذي هدى الله به رسولكم، وهذا الكتاب يقصد بالكتاب أي القرآن الذي هدى الله به رسولكم، فخذوا به تهتدوا، أي خذوا بكتاب الله تهتدوا. جملة قصيرة ولكنها كثيفة المعاني، عظيمة الدلالات. خذوا بهذا الكتاب تهتدوا، قال الله وإن تطيعوه تهتدوا، وعمر يقول رضي الله تعالى عنه خذوا بهذا الكتاب تهتدوا. فدلت النصوص أن الهداية تتعلق بالكتاب والسنة، فمن التزم القرآن والتزم السنة كان هاديا مهديا بنص المنصوص عليه. فخذوا به أي هذا الكتاب تهتدوا. ولما هدى الله به رسوله، ولما هدى الله به رسوله أي للذي هدى الله تعالى به رسوله من العلم النافع. فهذا يدل على بركة السنة، وأن السنة أيضا تأتي مبينة للكتاب، وأن الإنسان لا يكون هاديا مهديا ولا يكون على طريق الهداية إلا إذا جمع في الالتزام والاستمساك بين الكتاب والسنة. الحديث الذي بعد ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال ضمني إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الكتاب، اللهم علمه الكتاب. الكتاب يقصد بهذا الكتاب القرآن، والألف واللام هنا فيها نوع من التخصيص، والمقصود بالكتاب هنا القرآن الكريم. الحديث التالي أن أبا برزة قال رضي الله تعالى عنه قال إن الله يغنيكم، إن الله يغنيكم أو نعشكم. النعش بمعنى السعادة، السعادة، والسعادة نتيجة لما قبلها وهناك نتائج بعدها، فالسعادة مضمون يبحث عنه كل الخلائق، كل الخلائق، كل الناس يبحثون عن السعادة، كل الناس يريدون السعادة، ولكن هناك من يريد السعادة عن طريق المال أو عن طريق المناصب أو عن طريق طلب العلم أو عن طريق الشرف أو الوجاهة أو عن طريق اتباع خطوات الشيطان من النساء والهوى، وهناك من يريد السعادة في مرضات الله عز وجل أيا كانت هذه المرضاة. فهذه السعادة التي يريدها العقلاء من الناس موجودة في ماذا؟ قال إن الله يغنيكم أو نعشكم بالإسلام، بالإسلام. إذن السعادة والخير والبركة في الإسلام. ولذلك الإنسان يتعجب من هؤلاء الناس الذين يريدون الابتعاد عن الإسلام ويريدون أن يتوافقوا مع العلمانيين تارة ومع الكفار تارة أخرى، ويستحون من الإسلام ومن أن يرفعوا لفظ الإسلام وراية الإسلام ومنهج الإسلام. سبحان الله، الإنسان يتعجب ويقول نحن نريد الأمن والاستقرار ونريد الخير والسعادة للبلاد، لا يمكن أبدا أن يهنأ الناس إلا بالإسلام. تأمل كلام هذا الصحابي الجليل عندما يقول إن الله يغنيكم أو نعشكم بماذا؟ بماذا؟ بالقوانين الوضعية، بالأنظمة الفاسدة، بالتوافقات الوطنية الكاسدة؟ أبدا، وإنما الإنعاش والسعادة والغنى والتوفيق بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم. يا سلام، هذا فهم الصحابة. قال أبو عبد الله وهو الإمام البخاري عليه رحمة الله وقع هنا يغنيكم، أي في هذا اللفظ يغنيكم، وإنما هو نعشكم. يعني الإمام البخاري عليه رحمة الله يميل إلى لفظ نعشكم. ينظر في أصل كتاب الاعتصام، الإمام البخاري عليه رحمة الله له كتب مفردة غير الصحيح المجرد، لا، غير هذا الكتاب له كتب مجردة، من ذلك مثلا الأدب المفرد، من كتب البخاري الأدب المفرد، وخلق أفعال العباد. فهذه بعض كتب الإمام البخاري. فهناك كتاب مفرد للإمام البخاري يسمى بكتاب الاعتصام. هذا الكتاب ناقش فيه هذا اللفظ وأصل فيه هذه الرواية وانتهى فيه إلى الحق، ولكن لعله في ذلك الوقت لم يرد أن يطيل البحث فأشار إلى هذا الكتاب. الحديث الذي بعد ذلك هو أثر عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه كتب إلى عبد الملك بن مروان يبايعه، وذلك بعد مقتل عبد الله بن الزبير. اللي حدث إن حصل هناك حروب شديدة بين عبد الله بن الزبير وبين عبد الملك بن مروان، وأصل ذلك أن عبد الله بن الزبير صار خليفة على بلاد مصر والشام، على بلاد مصر والعراق والحجاز واليمن. أما مروان بن الحكم فقد توفي بعد 6 أشهر، وخلفه ولده عبد الملك بن مروان وصار أميرا على بلاد الشام، وجعل نفسه خليفة على بلاد الشام. ودارت حروب شديدة بين الخليفة عبد الله بن الزبير وبين خليفة بلاد الشام عبد الملك ابن مروان، وانتهى الأمر بمقتل عبد الله ابن الزبير، بمقتل عبد الله بن الزبير مع فضله وصلاحه وتقواه وعبادته. وصار الأمر بعد ذلك لعبد الملك ابن مروان وصار خليفة للمسلمين. في ذلك الوقت بايعه عبد الله بن عمر، لأنه لابد للمسلمين حتى ولو كان الحاكم ظالما غاشما، لابد من حاكم يجمع كلمة الناس وينظر في شؤونهم ويقوم على أحوالهم. فبايعه وأرسل له وقال: وأقر لك بالسمع والطاعة على سنة الله وسنة رسوله فيما استطعت. وهذا هو المعنى الذي اختاره الإمام البخاري، على سنة الله، ويقصد ذلك كتاب الله، وعلى سنة رسوله. فنسأل الله تعالى أن يمسكنا بالكتاب والسنة، وأن يجعلنا من أهل السنة، وأن يتوفنا على السنة، وأن يجمع قلوب المسلمين على الخير والبركة. وصلى الله وسلم وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربي آمنا وأصلح أمرنا واحمنا يا ربي واجمع شملنا واهدنا للخير واحفظ أمننا واصرف السوء وألف بيننا. ربي آمنا وأصلح أمرنا واحمنا يا ربي واجمع شملنا واهدنا للخير واحفظ أمننا واصرف السوء.